بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام الأواب محمد بن عبد الوهاب: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. قال المؤلف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب، وإنما يكون دخوله للجنة دخولا أوليا دون أن يحاسب ودون أن يعذب. وهذا فيه فضيلة تحقيق التوحيد، وأن محققي التوحيد شأنهم وحالهم يوم القيامة أنهم يدخلون الجنة مباشرة دون أن يحاسبوا أو يعذبوا، وهذه فضيلة عظيمة وثواب جزيل أعده الله تبارك وتعالى لمحقق التوحيد من عباده. وما من ريب أن هذا الأمر يحرك في قلب المؤمن الرغبة العظيمة والشوق الكبير إلى أن يكون من هؤلاء من محققي التوحيد الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وليس هذا الأمر مجرد أماني يتمناها الإنسان، لا ينال هذا الأمر بمجرد الأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فالأمر يتطلب أولا معرفة صفات محقق التوحيد، وثانيا عملا بها وتطبيقا، واستعانة بالله تبارك وتعالى على القيام بذلك والثبات عليه. فهذا هو السبيل وهذه هي الجادة. أما أن يكون الإنسان مفرطا في تعلم أوصاف محقق التوحيد وخلالهم وخصالهم، أو أن يكون متعلما لها ولكن ليس عنده حرص على التطبيق والقيام بها، فهذا وذاك لا يكونون بهذه الطريقة أو بهذا المسلك من محققي التوحيد. والمؤلف رحمه الله عقد هذه الترجمة عونا للناس وأخذا بأيديهم إلى معرفة هذا الطريق المبارك والجادة العظيمة التي يدخل صاحبها الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب. قال: باب من حقق التوحيد. من حقق التوحيد، وتحقيق التوحيد هي درجة عالية ومنزلة رفيعة لا تقع من كل موحد، وإنما تقع ممن ينعم الله عليه ويمن عليه بنيل هذه الرتبة وبلوغ هذه الدرجة، درجة تحقيق التوحيد. ومعنى تحقيقه أي الإتيان به تاما مكملا غير منقوص، هذا هو تحقيق التوحيد، أن يأتي بتوحيده تاما مكملا لا نقص فيه. أما إذا فعل الأمور التي تنقص التوحيد وتخل به وتنزل به عن رتبته الواجبة، فلا يكون بذلك من محقق التوحيد. ولهذا قال عدد من أهل العلم في معنى تحقيق التوحيد، قالوا: هو تصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، تصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، أن يأتي بتوحيده مصفى منقى صافي نقي، من الشرك ومن البدع ومن المعاصي. وهذه الثلاثة يسميها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، يسميها العوائق، يسميها العوائق لأنها تعوق السائر إلى الله والدار الآخرة، وتقطع عليه سيره وتعثره في طريقه، فهي عوائق وعثرات وحواجز في طريق السائر إلى الله والدار الآخرة. فإذا أراد السائر لنفسه النجاة والفوز فليتخطى هذه العوائق وليحترز من هذه العثرات حتى ينال فضيلة تحقيق التوحيد، تنقيته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فهذه عوائق ثلاثة. يقول ابن القيم رحمه الله: أما عائق الشرك فيزول بتجريد التوحيد لله، وعائق البدعة يزول بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائق المعصية يكون بالبعد عن المعاصي وبالتوبة منها إذا وقع العبد في شيء منها. فإذا كان بهذه الصفة يكون محققا لتوحيده. ويمكن أن نقول أيضا في معنى تحقيق التوحيد، هو أن نحقق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، علما وقولا وتطبيقا. فمن حقق الشهادتين علما بمعناهما واعتقادا لمدلولهما وقياما بما تقتضيه فهو من محققي التوحيد. وإذا وقع في الشرك خرج مما تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا وقع في البدعة والمعصية خرج مما تقتضيه شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمقتضى شهادة لا إله إلا الله لا يشرك العبد، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يبتعد عن البدع وأن يبتعد عن المعاصي وأن يكون في أعماله متبعا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سائرا على نهجه مترسما لخطاه. فهذا هو تحقيق التوحيد، تتميمه وتكميله والإتيان به وافيا. وتحقيق التوحيد على درجتين، إحداهما أعظم شأنا من الأخرى وأجل. الدرجة الأولى في تحقيق التوحيد هي درجة السابقين بالخيرات، والدرجة الثانية في تحقيق التوحيد هي درجة المقتصدين. وكل من المقتصد والسابق بالخيرات محقق للتوحيد، داخل يوم القيامة الجنة بلا حساب ولا عذاب، نسأل الله الكريم من فضله. يقول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. جنات عدن يدخلونها. فذكر جل وعلا السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه. ومن كان سابقا بالخيرات أو مقتصدا فهو من محقق التوحيد، ولهذا قال العلماء إن السابق بالخيرات والمقتصد كل منهما يدخل الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب، أي دخولا أوليا، دخولا مباشرا دون أن يحاسب ودون أن يعذب، بخلاف الظالم لنفسه. الظالم لنفسه يدخل الجنة لكن قد يسبق ذلك مرحلة تعذيب على ما اقترف من خطايا وعلى ما ارتكب من ظلم لنفسه بالمعاصي والذنوب. أما المقتصد والسابق بالخيرات فكل منهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، لأن كل منهما حقق توحيدا. المقتصد حقق التوحيد الواجب، والسابق بالخيرات حقق التوحيد المستحب، ولهذا كل منهما لا يعذب. المقتصد فعل ما يجب عليه وترك ما يحرم، والسابق بالخيرات زاد على فعل الواجب وترك المحرم زاد المنافسة في فعل الخيرات والمسارعة إلى الرغائب والمستحبات. وليست درجة السابق في الخيرات السابق بالخيرات في الجنة مثل درجة المقتصد، بل السابق بالخيرات أعلى وأرفع. والجنة درجات، جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف. أهل الغرف أهل منازل عالية رفيعة في الجنة، فأهل الجنة يتراءون أهل الغرف، أي ينظرون إلى أهل الغرف أهل المنازل العالية. قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون، أي في الدنيا، الكوكب الدري الغابر في السماء، مثل ما تنظرون أنتم في الدنيا إلى النجم العالي الرفيع في أعلى السماء. فقال لتفاضل ما بينهم، لتفاضل ما بينهم، ففي تفاضل بينهم في الجنة لأنهم كانوا متفاضلون في الدنيا، منهم السابق ومنهم المقتصد ومنهم من هو دون ذلك، فلا تكون رتبتهم في الجنة واحدة. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ومن المعلوم أن كل مسلم مؤمن بالله ومصدق المرسلين، لكن الإيمان نفسه يتفاوت، والتصديق نفسه يتفاوت، خلافا للمتكلمين وأضرابهم ممن يقولون إنه في أهله سواء، وأهله فيه على رتبة واحدة. هيهات أن يكون تصديق أبي بكر الصديق وتصديق آحاد الأمة واحدا ومتماثلا، لا فرق بين تصديق هذا وتصديق ذاك. لا يقول ذلك من عرف حقيقة التصديق وشأن الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تحقيق التوحيد درجتان: درجة السابق بالخيرات ودرجة المقتصد. المقتصد هو الذي اقتصد واقتصر واكتفى بفعل الواجب وترك المحرم، مثل ذاك الأعرابي الذي عدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، فرائض الدين، فقال الأعرابي: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فالذي يفعل الواجب ويترك المحرم، الذي يفعل واجبات الدين ويترك المحرمات، هذا يدخل الجنة دون أن يحاسب ودون أن يعذب. وإذا زاد على هذه الرتبة بفعل الرغائب والمستحبات ارتقى إلى درجة السابقين بالخيرات، ارتقى إلى درجة السابقين بالخيرات. أما إذا نزل عن ذلك بترك واجب أو فعل محرم ظلم نفسه وأصبح عرضة للحساب والعذاب، أصبح عرضة للحساب والعذاب لأنه ظلم نفسه. هذا إذا كان ظلمه لنفسه فيما دون الكفر وفيما دون الشرك. أما إن كان ظلمه لنفسه بالشرك والكفر ومات على ذلك ولقي الله بذلك، فعقوبته الخلود في النار والبقاء فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، بل إن العذاب عليه في النار يزيد لا ينقص. قال الله تعالى في شأن الكفار أهل النار: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فلن نزيدكم إلا عذابا. يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: هذه الآية من أشد الآيات على الكفار أهل النار، إذا وقع في قلوبهم طمع في رحمة أو مغفرة أو عفو أو خروج من النار لا يسمعون إلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ويبقون في هذا العذاب أبد الآباد. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. قال رحمه الله: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا عنوان الترجمة. وطريقة الشيخ رحمه الله في جميع الأبواب أنه يضع ترجمة وعنوانا للباب ثم يسوق عليه من الدلائل والحجج من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يبين به المقصود ويتحقق به المراد. فأورد رحمه الله أول ما أورد قول الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. هذه لفتة جميلة جدا وتنبيه من أروع ما يكون في بيان تحقيق التوحيد بإبراز نموذج عالي ورفيع من محققي التوحيد، بل من أئمة محقق التوحيد. وعادة في باب التوجيه والإرشاد يحتاج الناس إلى نماذج ومثل عليا ينظرون إلى أعمالهم وخصالهم وفعالهم فيأتثون بهم ويقتدون. فلما عقد الشيخ رحمه الله هذه الترجمة تحقيق التوحيد أعطى مثالا عاليا ونموذجا رفيعا لأهل تحقيقه، فذكر أوصافا لإمام الحنفاء خليل الرحمن إبراهيم الخليل عليه السلام، وكأن الشيخ رحمه الله يقول لمن يقرأ ولمن يسمع ولمن يطلع: إذا أردت أن تعرف تحقيق التوحيد وصفات محقق التوحيد فانظر إلى صفات إبراهيم الخليل عليه السلام، انظر إلى خلاله، انظر إلى أعماله، انظر إلى أوصافه، فأسوة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أسوة عليه الصلاة والسلام. وقال الله جل وعلا في نبينا صلى الله عليه وسلم: قد كانت لكم أسوة حسنة، قال جل وعلا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فهذه لفتة رائعة جدا. وعندما يغيب عن الناس النظر إلى هذه المثل والنماذج العليا ويصبحون ينظرون إلى السفاسف من الناس والأراذل من عباد الله تتغير الأخلاق وتضيع القيم ويحصل الانحطاط والانحدار. وانظر إلى واقع كثير من الشباب والنساء والشبان عندما أصبحوا لا يقرؤون إلا لقصص وأخبار الأسافل وأخبار الضائعين والتائهين، تحللت الأخلاق وذهبت القيم وذهبت الآداب الرفيعة، بينما إذا كان النظر إلى القدوات العالية والمثل العالية في الإيمان والتقوى والطاعة لله جل وعلا، فشأن الإنسان يكون آخر. إذا كان الإنسان كثير القراءة لسير الأنبياء وسير الصحابة رضي الله عنهم، كيف ستكون أخلاقه؟ كيف سيكون قلبه في صفائه ونقائه؟ كما قيل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. عندما تقرأ سير هؤلاء الأماثل تجد القلب يتحرك حبا، تقا، صلاحا، زكاء، والأعمال أيضا تبع لذلك، بخلاف من يقرأ أخبار الضائعين والتائهين تجده من يوم لآخر ينحط ويتردى في أخلاقه وفي آدابه وفي معاملاته، من ضياع إلى ضياع ومن تيه إلى تيه. فإذا هذا مقام عظيم في مقام الإصلاح والتزكية والتربية، أن يبرز للناس المثل التي يقتدى بها فيتعرفون على أقوالهم وخصالهم وفعالهم. والشيخ رحمه الله لما قال باب من حقق التوحيد بدأ بمثال إمام الحنفاء وأردف بمثال الكمل من المؤمنين في الآية التي ستأتي معنا. المثال الأول إمام الحنفاء إبراهيم، انظروا إلى صفاته يقول لتروا تحقيق التوحيد، ثم انتقل إلى الدليل الثاني فجاء بالكمل من عباد الله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. فأعطى مثالين في تحقيق التوحيد، وكأنه يقول لك إذا أردت أن تحقق التوحيد انظر إلى سير الأنبياء وانظر إلى سير الصالحين من عباد الله. أما أن يريد الإنسان لنفسه تحقيق التوحيد ويترك سير هؤلاء ويقرأ في سير الهمل ويريد لنفسه أن تكون محققة، هذا لا يكون. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ما يمكن أن يجلس الإنسان مع الهمل ويقرأ لهم ثم يريد في الوقت نفسه أن يكون محققا متمما مكملا، فالأمور تؤتى من أبوابها، الأمور تؤتى من أبوابها. الشيخ رحمه الله له في هذا الباب لفتات عجيبة جدا تدل على نصحه، تدل على نصحه رحمه الله وجمال تنبيهه. قرأت له في بعض رسائله يقول: التوحيد يدل عليها الكتاب والسنة والأئمة والعقل. التوحيد يدل عليها الكتاب والسنة والأئمة والعقل. التوحيد يدل عليه الكتاب والسنة، واضح، الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة في الدلالة على التوحيد. فما معنى دلالة الأئمة على التوحيد؟ الشيخ لاحظ في واقع الحياة، حياة الناس، أن كثيرا من الضياع إن لم يكن كله من ورائه أئمة الضلال ودعاة باطل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين، فرأى أن كثير من الضلال من ورائه دعاة باطل ودعاة ضلال يزينون للناس الباطل والشرك والبدع والضلال ويزخرفون لهم القول فيضلونهم، والعوام ليس عندهم نقد النقاد، بل كما قال بعض أهل العلم مع ظاهر السكة، من أتاهم وتوسموا فيه خيرا وقال لهم من هنا الطريق مشوا معه ولو كان الطريق يصل بهم إلى هلكة، ما عندهم نقد العوام ولا عندهم بصيرة، فإن توسموا في شخص صلاحا أو خيرا تبعوه. فالشيخ رحمه الله يقول يدل على التوحيد الأئمة. ما معنى يدل على التوحيد الأئمة؟ يقول إذا أردت معنى كلامه، إذا أردت أن تستدل على التوحيد بهذه الطريقة فمن هم الأئمة؟ من هم؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، إمام الأئمة، ورسولنا عليه الصلاة والسلام إمام الأئمة وقدوة العباد وأسوة الموحدين. فإذا أردت الإمامة، إذا أردت الإمامة في الدين بكل معانيها بدون خطأ وبدون زلل وبدون تقصير وبدون نقصان، فانظرها في الرسول عليه الصلاة والسلام، وانظرها في إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت تريد أن تستدل من طريق الأئمة فهؤلاء الأئمة، إذا كنت تريد أن تستدل بالأئمة فهؤلاء الأئمة. قال أئمتنا، هؤلاء أئمتنا، هؤلاء الأئمة. هل هناك في الناس كلهم أفضل من هؤلاء؟ هل يوجد؟ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، صفوة الصفوة وخلاصة الخلاصة، فينظر الإنسان في سيرهم. ولهذا نلاحظ هنا في كتاب التوحيد أن الشيخ رحمه الله في أكثر من مرة يأتي بآيات في استدلال للتوحيد من ما حكاه الله من قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، وكذلك من قصص غيره من الأنبياء. فهؤلاء هم القدوات، هؤلاء هم القدوات، هم الأسوة الذي لمن أراد لنفسه الفلاح والفوز والرفعة والسعادة في الدنيا والآخرة ينظر إلى هؤلاء ويقتدي بهؤلاء. إذن التوحيد يدل عليه الأئمة، التوحيد يدل عليه الأئمة، الأئمة هؤلاء. أما إذا اتخذ الإنسان لنفسه أئمة الضلال، أين سيذهبون به؟ أين سيذهبون به دعاة الضلال ودعاة الباطل؟ هل سيأخذون بيده إلى الجنة؟ أبدا. فإذا أراد نفسه الخير ينظر إلى هذه الصفات. إذن هذه والله لفتة من أجمل ما يكون. قال الشيخ: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كلام من أوضح ما يكون، وكأنه يقول لك: تريد تحقيق التوحيد اقرأ سيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وانظر أخباره، وانظر قصصه. إذا كان المقام يطول عليك اقرأ هذه الصفات الأربع. إذا كان المقام يطول عليك في قراءة موسعة في سيرة وأخبار في الكتاب والسنة، انظر هذه الصفات الأربع التي في هذه الآية: أمة، قانت، حنيف، لم يكن من المشركين. فهذه الصفات الأربع التي وصف الله بها إبراهيم وامتدحه بها وأثنى عليه بقيامه بها هي صفات محقق التوحيد، فعليك بتعلمها ومعرفتها ودراستها وتحقيقها حتى تكون محققا متمما لتوحيدك. الصفة الأولى

صغيره وكبيره، دقيقه وجليله. يبتعد الإنسان عن الشرك ويجانبه ويحاذر أشد الحذر من الوقوع فيه. هذه أبرز صفات محقق التوحيد ولم يكن من المشركين. هذا الدليل الأول. نعم. وقال والذين هم بربهم لا يشركون. وهذا الدليل الثاني، والذين هم بربهم لا يشركون. من هم؟ من هم هؤلاء؟ هؤلاء المسارعون في الخيرات، السابقون في الخيرات، السابقون إلى الجنات، إلى رفيع الدرجات، كما ذكر الله عز وجل صفاتهم. والشيخ رحمه الله اقتصر هنا على أبرز الصفات وأساسها، والبراءة من الشرك والبعد عنه. وإلا الله جل وعلا ذكر لهم في السياق عدة صفات وتأملها، وهي في سورة المؤمنون. قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك أي المتصفون بهذه الصفات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذه صفات المسارعين في الخيرات، المسابقين إلى رفيع الدرجات وعالي المقامات. وذكر الله عز وجل لهم أربع صفات، وجاءت هذه الصفات الأربع لهم مرتبة حسب وقوعها ومجيئها وما ينبغي أن تكون عليه. فأول ما يكون من السالك الخوف، إذا جاء في قلبه الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى آمن بالله. قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. فإذا حصل الخشية وحصل الإيمان تبدأ المحافظة على الإيمان بالبراءة من الشرك والبعد عنه. قال والذين هم بربهم لا يشركون. وإذا وجد هذا كله وتحقق الخوف والخشية والإيمان والبعد عن الشرك، يبقى أمر متمم لذلك، وهو سؤال الله القبول وعدم تزكية النفس. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات وقربات وهم خائفون ألا تتقبل منهم. هذا معنى الآية كما جاء في المسند وغيره، أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية. قالت يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا المراد بقوله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ فهمت يؤتون ما آتوا أن يفعلون ما يفعلون من معاصي وهم خائفون أن يعذبوا عليها. فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. هذا معنى قوله يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يقدمون ما يقدمون من طاعات وهم خائفون من عدم القبول. ومن دعوات المؤمنين ربنا تقبل منا. إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام كان يبني بيت الله هو ابنه إسماعيل بأمر الله ويسأل الله القبول. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل. وهو خليل الرحمن أحد السلف كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره قرأ هذه الآية فبكى قال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل. فهذا مقام محقق التوحيد يقدم الطاعة ويقدم العبادة ويأتي بالصلاح وبالتمام وخائف. قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع بين إحسان وشفقة والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن يحسن في الطاعة والعبادة وفي الوقت نفسه خائف وعنده شفقة، والمنافق عنده إساءة في الأعمال وإضاعة وتفريط وآمن من مكر الله وآمن من عذاب الله، إساءة وأمن. بينما المؤمن إحسان وشفقة، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والشيخ رحمه الله من هذه الصفات ذكر أبرز صفات محقق التوحيد وأجلها شأنا، وهي ما جاء في قوله والذين هم بربهم لا يشركون. والذين هم بربهم لا يشركون أي مجانبون للشرك مبتعدون عنه محاذرون من الوقوع فيه. والذين هم بربهم لا يشركون أي ليسوا من أهل الشرك. فهذه أبرز صفة، بل لا يكون الإنسان موحدا إلا إذا ابتعد عن الشرك وسلم من الوقوع فيه. فأبرز صفات محقق التوحيد السلامة من الشرك والبعد عنه كبيره وصغيره دقيقه وجليله. والذين هم بربهم لا يشركون. إذن في الآية الأولى والآية الثانية بين الشيخ رحمه الله تحقيق التوحيد بذكر الأمثلة. الأول مثل بإبراهيم الخليل، والثاني مثل بالكمل من عباد الله المسارعين في الخيرات المستبقين لرفيع الدرجات. نعم. قال وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت ما إني لم أكن في صلاة ولكني لذغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا المجلس الماتع من مجالس التابعين، والشاهد منه آخر الحديث قال 70

تقذف ترمي. من منكم رأى هذه الآية العظيمة؟ أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ حياتهم لم تكن كحياتنا. حياتهم كانوا يرون فيها النجوم، وكانوا يرون فيها زينة السماء، وكان عندهم ليل وسكون في, في, في تلك الحياة. أما في زماننا الآن مع الإضاءة ومع الأنوار ومع المصابيح في البيت في الشارع في الطريق، زينة السماء ما أصبحنا نراها، والآيات هذه ما أصبحنا نراها، وهذا الجمال ما أصبحنا نراه، بل أصبح الليل عندنا شبيه بالنهار، كلها نور وكلها إضاءة، ما في سكن، ما في، اللهم إلا إذا الإنسان أغلق على نفسه غرفته وأطفأ بيدها المصباح، وإلا الليل والنهار كله مضيء، لا نرى نجوم ولا نرى زينة، بينما حياتهم فعلا الليل لباس وسكن، إذا جاء الليل سكنت الدنيا وتوقفت الأعمال وهدأ الناس وسكنوا واطمأنوا وارتاحوا. الآن ما في راحة ولا في سكن ولا في، بينما كانت حياتهم حياة أخرى جميلة، ولا يزال كثير من الناس يعيشون هذه الحياة الجميلة في البوادي وفي المدن التي لم تصبها هذه الحضارة. فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال حصين قلت أنا الكوكب انقض في الليل، والليل وقت سكن وراحة، وجرت العادة في زمانهم أن من يكون مستيقظ في الليل، ما في أعمال في الليل، أن من يكون مستيقظا في الليل يكون مستيقظا لماذا؟ لصلاة، لا يذهب إلى الذهن في من كان مستيقظا في الليل إلا أنه مستيقظ لصلاة، ما يذهب الذهن لشيء آخر. إذا قيل مستيقظ أو قال مستيقظ، الذهن لا ينصرف إلا أنه جالس يصلي، يذكر الله، يناجيه، يدعوه، يصلي، هذا الذي يذهب إليه الذهن. لكن الآن لو واحد منا قال الساعة الثانية مستيقظ، أنا كنت مستيقظا الساعة الثانية ليلا، ربما آخر ما يتبادر لذهننا الصلاة، لأننا أمام الناس الآن في الليل من الأعمال ومن الأشغال ومن الصوالف ومن المجالس ومن أماكن اللهو والضياع الشيء الكثير، فآخر ما يخطر ربما في الذهن الصلاة، بينما في زمانهم ما يتبادر إلى الذهن في من كان مستيقظا إلا أنه جالس يصلي، هذا هو المتبادر للذهن. فحصين بن عبد الرحمن قال أنا، يعني أنا رأيت الكوكب الذي انقض، أما إني لم أكن في صلاة. ليش قال أما إني لم أكن في صلاة؟ ما الذي جعل دون أحد أن يقول أنت كنت تصلي؟ ما أحد قال له، لم يقل له أحد أنت كنت في صلاة، لا، هو مباشر قال أنا، ثم قال مباشر أما إني لم أكن في صلاة. لماذا؟ لأن الذهن مباشرة لا يتبادر له إلا ماذا؟ إلا أنه في صلاة. وهم لا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وحصين كان من أهل الصلاة، ولكن تلك الليلة فيه شاغل آخر شغله، هذا الذي نظن. فتلك الليلة جاءه شاغل شغله فلم يكن في صلاة، كان في أمر آخر شغله، فلم يحب أن يحمد بشيء لم يفعله تلك الليلة. فقال أنا، أي أنا رأيته، قال أما إني لم أكن في صلاة. طيب، رأيت الكوكب وما كنت تصلي، الذهن أيضا يبدأ يتساءل، ماذا تفعل؟ يعني لا لا لا لا أنت نائم ولا أيضا تصلي في تلك الساعة، ماذا تفعل؟ ما هو وقت أعمال ولا هو وقت، فالذهن يأتي فيه هذا السؤال. قبل أن أواصل أذكر قصة جميلة لأحد التابعين وهو الحسن البصري. جاء أحد الأشخاص ورآه جالس في الليل في آخر الليل جالس، له نائم وله يصلي جالس، فاستغرب قال له في هذه الساعة وتجلس؟ يعني لا لا لا لا لست في صلاة. استغرب قال له في هذه الساعة تجلس؟ قال أردت نفسي على الصلاة فأبت، أردت نفسي على الصلاة فأبت، وأرادتني على النوم فأبيت. يعني أرادت مني أنام أنا أبيت، وهي وأردت منها أن أصلي فأبت فجلس، لا لا لم ينم، في جهاد مع نفسه، هي تريد منها أن ينام وهو يريد منها أن تصلي، فلم يطعها في النوم ولم تطعه في الصلاة. قال أما إني لم أكن في الصلاة. ثم أيضا بين لتساؤل يرد في الذهن، لم تكن في صلاة ولا نائم، إذا ماذا تفعل؟ وهذا أيضا فيه شيء من الأدب في الحديث. إذا كنت تعرف أن إذا كنت تعلم أن مخاطبة من تخاطبه في ذهن التساؤلات عادية، أعطه بدون أن تحوجه إلى أن يسألك. بعض الناس لا يحب ويمسك بعض المعلومات أو بعض الأمور حتى يجعل لا يسأله. فإذا كنت تتوقع أن في تساؤل وارد في ذهنه، ما في حاجة تحوجه إلى أن يسألك، فأجب عن التساؤل بدون. وهذا يأتي في الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة، ولعل ينبه على شيء من ذلك في حينه. قال أما إني لم أكن في صلاة، يرد إلى الذهن لا لا لا لم تصلي ونائم في تلك اللحظة، ماذا تفعل؟ قال ولكني لدغت، كنت لديغا، كنت لدغا، أصابتني عقرب أو شيء من ذوات السموم بسمها. ومعلوم أن اللديغ يبقى ماذا؟ متأديا متوجعا متألما من حر اللدغة وقوة السم الذي يسري في البدن فيؤلم، فهو جالس متألم من هذه اللدغة. الآن انتقل المجلس من موضوع إلى موضوع آخر، كان الموضوع عن الكوكب والحديث عنه، فبمناسبة أن هذا الجليس وعصين لدغ دخلوا في موضوع الإيش؟ اللدغة والعقرب والعلاج. قبل أن ندخل الآن في ماذا يتحدثون عن موضوع اللدغة، تصور أن واحدا من أصحابك أو رفقائك لدغ، كيف يجري الحديث؟ وما هي التساؤلات التي تأتي في المجالس حتى نعرف الفرق بين حديث العوام وحديث السلف الكرام؟ بعضهم إذا قال له صاحبه لدغت يبدأ يسأله عن العقرب، لما يترك الآن الشخص المصاب المتأدي بالسم يسأل عن العقرب، يترك المصاب بسمها ويسأل عن العقرب المعتدية، يقول شلون العقرب؟ من وين خرجت؟ هي كبيرة ولا صغيرة؟ وأشياء كلها ما لها قيمة، ولا يسأل عن شخصه، ولا يكون منه أسئلة تدل على مواساة للمصاب. هذا الفرق بين مجالس العوام ومجالس السلف الكرام. قال له دغت، فماذا قال له سعيد بن جبير؟ قال ما صنعت. لو دغت فما صنعت، يعني كيف صنعت مع هذه اللدغة؟ وهذا السؤال فما صنعت في معرفة لحاله وفي مواساة وشعور بألمه وشعور بالمصاب الذي حصل، ما صنعت، إيش التدابير التي اتخذتها؟ قال ارتقيت. قال ما صنعت؟ قال ارتقيت، أي أنه الذي صنعه الرقية بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعاء الماثور، ارتقيت، هذا الذي صنعت. لاحظوا معي الآن، رجل لديغ ومتأذي في الليل من من سم العقرب وارتقى وأخبر جلساءه وإخوانه بأنه ارتقى. فلما قال له ارتقيت سأله مباشرة سعيد قال ما حملك على ذلك، ما حملك على ذلك، يعني ما الذي جعلك ترتقي، إيش المستند الشرعي على الارتقاء؟ يمكن لو في وقتنا هذا يقول الرجل الآن في عقرب وسم تقول له ما حملك على ذلك وتقول له الدليل وتقول له، هذا وقته يقولون. قالوا مثل هذا في أمور كثيرة جدا. قال ما حملك على ذلك، يعني إيش الدليل الذي استندت عليه لما لدغت ارتقيت؟ الآن والعياذ بالله كثير من الناس عندما يصاب بمرض أو يصاب ببلوى يفعلون شركيات ويفعلون ضلالات ويفعلون حروز باطلة ويفعلون، وإذا قال لهم أحد إيش الدليل اكفهروا وغضبوا ونفروا. فقال ما حملك على ذلك، يعني ما الدليل الذي استندت عليه في هذا العمل؟ قال حديث حدثناه الشعبي، هذا الذي حملني على ذلك حديث، يعني أنا لما أصبت ارتقيت لأن عندي حديث. قال ما حدثكم، هات الحديث ما حدثكم. قال حدثنا عن بريدة ابن الحصيب لا رقية إلا من عين أحمى، وهذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من طرق مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون حصين اقتصر على ذكر أول إسناد اكتفاء للعلم به، قال عن بريدة بن الحصيب لا رقية إلا من عين أو حمى، فهو مستند إلى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. والعين معروفة أن يصاب الإنسان بمرض أو مصيبة أو نحو ذلك بسبب عين، عين أحد الناس أصابه بعينه. والحمى فهي لدغة ذوات السموم، فإذا الحديث دليل على المقصود تعيينا لا رقية إلا من عين أو حمى، وهو في حمى في لدغة عقرب، فارتقى مستندا إلى الدليل. حتى في أضيق الأمور تجدهم يبحثون عن الدليل. ذكروا في ترجمة عبد الله بن المبارك أنه كان في طريق، وهذه في سير أعلام النبلاء أوردها، كانوا في طريق فانفلتت منه دابته ضاعت، فتذكر حديث أن من فلتت عليه دابته ينادي يا عباد الله احبثوا، تذكر هذا الحديث فقال أحضروا الكراريس، يريد يبحث في سنده وفي صحته قبل أن يبدأ بالعمل مباشرة بالدعاء، فأخذ يبحث أولا في الحديث. قال حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم، قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وقوله لا رقية من إلا من عين الحمى ليس المراد أن الرقية المشروعة محصورة في هذين الأمرين، بمعنى أنه لا يرتقي الإنسان إلا من العين أو من الحمى، ليس المراد هذا، وإنما المراد بقوله لا رقية أي أتم وأكمل وأولى أو نحو ذلك، فالمراد هنا الكمال والتمام لا الحصر، مثل قول القائل لا رجل إلا زيد، ليس المراد هنا نفي الرجولة عمن سواه، لكن المراد التمام والكمال، فهذا هو المراد بقوله لا رقية إلا من عين أو حمى. لما فعل حصين بن عبد الرحمن ما فعل ومستندا فيما فعل على الدليل ماذا قال له سعيد بن جبير؟ ماذا قال له سعيد بن جبير؟ قال: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، هذه جملة رائعة جدا وجميلة، وهي أيضا تعطي منهجية للمسلم في مسلكه، تعطي منهجية مباركة للمسلم في مسلكه. قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. سعيد لما قال هذه الجملة، هل هو يؤيد حسين على ما فعل أو يعارضه وينتقده؟ ها، يؤيد. لماذا؟ لأنه يقول قد أحسن، يقول أحسنت. لو كان يعارضه لا يقول قد أحسن، قد أحسنت أو نحو ذلك، وإنما يقول هذا مخالف لكذا أو هذا معارض لكذا. فهو قال لو قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. ما الذي حصل من حسين فكان به محسنا؟ وصفه سعيد بالإحسان. ما الذي حصل من أمران؟ حصل منه أمران، ما هما؟ العلم بالدليل والإيش؟ والعمل بالدليل. العلم بالدليل والعمل بالدليل. إذن المنهجية هنا الرصينة والمسلك القويم أن يكون الإنسان في أعماله وفي حياته وفي أفعاله على علم بالدليل وعلى عمل بالدليل. فهذه المنهجية الصحيحة، على علم بالدليل وعلى عمل بالدليل، فيكون محسنا بذلك. وإذا أردت أن تقسم الناس في هذا الباب فهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو المحسن الذي علم الدليل وعمل بالدليل، والقسم الثاني وهو مسيء علم بالدليل ولكنه لا يعمل به، فهذا مسيء. وقسم ثالث مسيء لم يتعلم الدليل ويعمل هكذا بالضلالات، فهذا مسيء. والمحسن هو من انتهى إلى ما قد سمع، يعني عمل بما سمع من الأدلة الثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا سعيد أقره وأيده وقال له أحسنت، أحسنت في صنيعك، لدغت وارتقيت مستدلا على ذلك بالدليل، والدليل واضح في الدلالة على ما فعلت. ولكن حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم. الآن سيورد سعيد لحسين حديثا يدل على مقام أفضل وأعلى في هذا الباب وسأل أرفع. قال: ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد. عرضت عليه الأمم أي أمثالها، أمثال الأمم عندما تأتي يوم القيامة على أي حال يكونون، ومتى هذا العرض؟ متى كان؟ الله أعلم. هل هو في الإسراء؟ هل هو في المنام؟ الله أعلم. عرضت الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، أمم الأنبياء. فرأى النبي ومعه الرهط، الرهط الجماعة القليلة من الناس لا يتجاوزون العشرة. ورأى النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. يعني أنبياء يأتون يوم القيامة ومكثوا في أقوام مدة من الزمان يدعونهم بالدعوة الصحيحة وبالأدلة الواضحة وبالأسلوب اللين وبالكلام البين، ويأتي يوم القيامة ما استجاب له ولا واحد، ويأتي بعضهم ولم يستجب له إلا رجل أو رجلان، وهكذا. وهذا نستفيد منه فائدة، أنه ليست العبرة في قياس الناس بالكثرة. الآن بعض الناس يقيسون الأمور بالأكثر بالكثرة، الأكثر هم الأحق، فليست العبرة بالكثرة، قد يكون المحق اثنين أو ثلاثة هم الذين على الحق، فالعبرة في معرفة الحق موافقة الحق. أما إذا كان المقياس الكثرة فالكثرة، انظر الآن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فليست الكثرة هي المقياس، المقياس هو موافقة الحق وإصابة الدليل. قال: فرفع إلي السواد فقلت هؤلاء قومي؟ قال: هذا موسى وقومه. فرفع لي سواد آخر عظيم فقلت هؤلاء قومي؟ قال: هؤلاء قومك، وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. هؤلاء أمتك وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. ثم دخل عليه الصلاة والسلام، انتهى عند الحديث إلى هذا الحد، أخبرهم بهذا الأمر إلى هذا الحد، وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. المسلم الراغب الحريص على الخير عندما يسمع أن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، ما الذي يتحرك في قلبه؟ ما الذي يتحرك في قلبه؟ 70,000 هؤلاء بلغوا هذا المبلغ بتوفيق الله سبحانه وتعالى، أنهم عملوا بأعمال أوصلتهم إلى هذه المقام، إلى هذا المقام وفقهم الله لها، ففي أعمال، ليست هذه بالتكاسل والتواني والفتور والتضييع، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم خاضوا فيهم. ما معنى خاضوا فيهم؟ أي أخذوا يتحدثون عن صفات هؤلاء ما هي، وكل ما ذكروه من احتمالات وتوقعات انصبت على العمل، وهذا يدل على فقه الصحابة وكمال علمهم، اتجهوا إلى العمل مباشرة، أخذوا يتوقعون توقعات وكل توقعاتهم في الأعمال، الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية الجليلة. فبعضهم قالوا لعلهم الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني نالوا هذه الرتبة العالية يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب لشرف الصحبة والنصرة والاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومناصرته والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يعني ولد على الإسلام ونشأ على الإسلام ومات على الإسلام، لعلهم هؤلاء. وذكروا أشياء، يعني ذكروا توقعات أخرى، لكن كل التوقعات انصبت إلى ماذا؟ إلى الأعمال. إذن هؤلاء الصحابة يدركون أن مقام 70,000 لا ينال بمجرد الأماني، وإنما لابد من أعمال، لكن ما هي هذه الأعمال؟ لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا، أخذوا يذكرون توقعات. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بما دار بينهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء، هذه صفات هؤلاء 70، صفاتهم: لا يستقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر لهم عليه الصلاة والسلام صفات هؤلاء، وهي في الجملة تحقيق التوحيد، هي في الجملة تحقيق التوحيد، تتميمه وتكميله، تعلق القلب بالله، ثقته بالله، اعتماده على الله، توكله على الله، التجاؤه إلى الله، تفويضه الأمر إلى الله، عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما القلب ملتفت إلى الرب العظيم والخالق الجليل، مفوضا أمره إليه، منكسرا بين يديه، واثقا به، معتمدا عليه. فترجع هذه الصفات إلى تحقيق التوحيد. ولهذا قال المصنف: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، كما هو واضح في الحديث. فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الصفات الأربع: لا يسترقون، والاسترقاء أي طلب الرقية، لأن السين هنا للطلب. فلا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. لماذا؟ لأن في الطلب من الغير أن يرقي شيء من التفات القلب إليه، شيء من التفات القلب إليه، وهذا من ضعف التوكل. ومن تمام التوكل أن لا يلتفت القلب إلى إلى إلى إلى إلى أحد من المخلوقين، وإنما إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كون الإنسان يرقي نفسه أو يرقي غيره محسنا إليه، هذا لا ينافي أوصاف السبعين، لا ينافي أوصاف السبعين. وإنما الاسترقاء هو الذي ليس من صفاتهم. لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. ففي الطلب شيء من الالتفات، فإذا لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. ولا يكتوون، الكي مع أنه جائز وفيه شفاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه مكروه وفيه شيء من التعذيب للبدن والأذى للبدن. فأيضا يتركون الكي من تمام أيضا توكلهم. ولا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم للطيور أو غيرها، انقباض النفس وامتناعها عن فعل مصالحها تشاؤما، وهذا من ضعف التوكل ووهائه ومن رقة الدين. ولهذا سيأتي بابا خاصا عند المصنف عن هذا الموضوع، باب ما جاء في الطيرة. ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، وهذه الصفة الجامعة لما سبق. وعلى ربهم يتوكلون أي عليه وحده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهم عليه وحده سبحانه وتعالى، لا يتوكلون إلا عليه. والتوكل عبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، لا يتوكل إلا على الله. قال: وعلى ربهم يتوكلون. فهذه صفات المؤمنين الكمل محققي التوحيد في رتبته العالية، الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. وما ذكر هنا في الحديث لا يتنافى مع التداوي، فالتداوي فعل سبب مع توكل على الله جل وعلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله. وجاء في القرآن أن العسل فيه شفاء، وجاء الاستشفاء بالقرآن، وجاء في السنة الاستشفاء بالحبة السوداء، وجاء أيضا أكل ثمرات العجوة للوقاية من السحر. هذه الأسباب لا تنافي التوكل، لا تنافي التوكل، تنافي التوكل إذا اعتمد عليها، إذا اعتمد عليها. أما إذا اتخذها سببا معتمدا على ربه طالبا عافيته وشفاءه من الله سبحانه وتعالى، فهي لا تنافي التوكل. تداووا عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا وجعل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. هذا هو الشاهد الآن من الحديث. جاء في بعض روايات الحديث، وتأملوا في هذه الرواية ما ذكره الله جل وعلا في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. جاء في رواية سندها ثابت أن النبي استزاد الله، قال: فاستزدت ربي، سألت الله أن يزيد العدد. العدد كم؟ 70,000. يقول: فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000، فزادني مع كل 1,000 70,000. الألوف كم مجموعها؟ 70. فزاده مع كل 1,000 70,000، فتضرب 70 في 70,000، هذا هو عدد الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم منهم. عكاشة بن محصن، وكان حاضرا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، بادر وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت منهم. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن رضي الله عنه أنه من 70,000، أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. فآخر أيضا طلب، قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فكان من أدب النبي عليه الصلاة والسلام ومن كمال خلقه، وحتى لا يكون أيضا تسلسل في الأمر وربما يطلب من لا يكون مستحقا فيكون فيه حرج رده، فأنهى، قفل الباب وأنهاه بلطف، فقال: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة، يعني سبقك عكاشة بهذا الطلب، وانقفل الباب بهذا الأسلوب اللطيف من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الشاهد من الحديث هو هذه الأوصاف العظيمة المذكورة في هذا الحديث: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أوصافا لمحققي التوحيد الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. نعم. قال: وفيه مسائل: معرفة مراتب الناس في التوحيد. معرفة مراتب الناس في التوحيد هذه مرت معنا، وتذكيرا بها مراتب الناس في التوحيد 3: المرتبة الأولى مرتبة السابقين، والثانية مرتبة المقتصدين، والثالثة مرتبة أهل التوحيد الذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي والذنوب التي دون الشرك والكفر بالله. ثانيا: ما معنى تحقيقه؟ معنى تحقيقه أيضا مر معنا، أن نحقق التوحيد، فأن يحقق التوحيد فيؤتى به مصفى من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، تصفيته من الشرك بتجريد التوحيد، وتصفيته من البدع بتجريد المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وتصفيته من المعاصي بالبعد عنها والتوبة مما وقع فيه العبد من معاصي. نعم. ثالثا: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. ثناؤه على إبراهيم الخليل عليه السلام بأنه لم يكن من المشركين، فدل هذا على أن البراءة من الشرك والسلامة منه والبعد عنه أبرز صفات محقق التوحيد. ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. ثناؤه على سادات الأولياء الذين امتدحهم الله عز وجل في سورة المؤمنون بأنهم يسارعون في الخيرات وأنهم لها سابقون، أثنى عليهم بسلامتهم من الشرك، قال: والذين هم بربهم لا يشركون، فدل ذلك على أن أعظم ما يكون من محقق التوحيد البراءة والسلامة والبعد من الشرك. كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. الرقية أي الاسترقاء، طلب الرقية من الغير. أما الرقية بمعنى أن يرقي الإنسان نفسه أو يرقي غيره، فهذا لا ينافي تحقيق التوحيد. ونبينا عليه الصلاة والسلام رقى نفسه ورقى غيره. وأيضا أن يرقيك غيرك بغير طلب منك، بغير طلب، فهذا أيضا لا ينافي تحقيق التوحيد. وقد رقى جبريل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال بسم الله أرقيك، فهذه كلها لا تنافي تحقيق التوحيد. لا رقية الإنسان لنفسه، ولا أيضا رقيته لغيره على وجه الإحسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ولا أيضا أن يرقيه غيره بدون طلب. ولا يكتوون أي يبتعدون عن الكي، مع أنه جائز لكن فيه أذى للجسم وفيه تعذيب للجسم، فيبتعد عنه الإنسان، والبعد عنه من تمام التوكل. كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصفات الثلاثة، بعدهم عن هذه الصفات الثلاثة الاسترقاء والاكتواء والتطير، ذكر الجامع لها، قال: وعلى ربهم يتوكلون. عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بالعمل. عمق علم الصحابة لأنهم لأو لفهمهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. من أين أخذ هذا المصنف؟ كل التوقعات التي ذكروها يذكرون فيها أعمال، فذكروا الصحبة وهي عمل جليل، وذكروا الولادة على الإسلام والنشأة على الإسلام والثبات على الإسلام من أول أمر إلى آخره. فكل يعني التوقعات والتحريات التي ذكروها في الأعمال، فهذا يدل على عمق علم الصحابة. نعم. حرصهم على الخير. حرصهم على الخير لأنهم خاضوا فيهم، والخوض فيهم لم يكن خوض من فضول الكلام، من باب حب الاستطلاع والتزود بعلوم فقط، لا، ما كان هذا شأنهم. خاضوا فيهم لأنهم يريدون معرفة صفاتهم ليجاهدوا أنفسهم على التحلي بها. نعم. حرصهم على نعم. فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. فضيلة هذه الأمة يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالكمية والكيفية. بالكمية هي العدد، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فبالكمية أي العدد، ونحن رأينا الأمم الذين عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ومعه أحد، النبي مع الرجل، النبي ومع الرجلان. فأكثر الأنبياء تابعا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فهم أفضل الأمم بالكمية أي عددهم أكثر، وبالكيفية أعمالهم أكمل. نعم. فضيلة أصحاب موسى. فضيلة أصحاب موسى لما ذكر في الحديث أنه رفع له سواد عظيم وظن أنهم أمته، هذا يدل على فضيلة أصحاب موسى. فنبينا عليه الصلاة والسلام لما رآهم ظنهم أمته صلى الله عليه وسلم. عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. عرض الأمم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث. وهذا العرض من أهل العلم من قال إنه في المنام، ومنهم من قال إنه ليلة أسري به، وقيل والله أعلم بذلك. نعم. أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. أن كل أمة يعني يوم القيامة تحشر وحدها مع نبيها، لا يحشرون، لا تحشر الأمم أمم الأنبياء مختلطة، وإنما كل أمة مع نبيها. والدليل في الحديث، لأن رأى النبي معها الرجل، والنبي معها الرجلان، والنبي معها الرهط، وهكذا، والنبي ليس مع أحد، فالأمم تحشر مع أنبيائها. والمراد بالأمم هنا الأتباع، يعني الأمة المستجيبة، لأن الأمة يراد بها أمة الدعوة وأمة الإجابة. نعم. قلة من استجاب للأنبياء. قلة من استجاب للأنبياء، وهذا واضح في الحديث، يأتي النبي معه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، وهذا لا يدل على نقص في البيان، بل الأنبياء بلغوا البلاغ المبين ونصحوا لأممهم، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروهم منه، ولكن لم يستجب لهم أحد. وبعض الناس إذا سلك مسلك الأنبياء في الدعوة إلى الله ولم يرى يتبعها أحد، بدأ يخترع أشياء حتى يستجلب الأتباع ويستجلب الأنصار والأعوان، واستقطاب المؤيدين وتكثير الأصوات، فيخرج عن الهدي القويم والصراط القاصد إلى إحداث في الدين واختراعات حتى يكثر. ثم عندما يقيس الناس المناهج يقولون انظر هذا الأكثر أتباعا، فليس هذا المقياس. المقياس أن يتقي الله الإنسان في دعوته وفي نصحه، وينهج نهج الأنبياء. وسيأتي عند المصنف رحمه الله باب عظيم في هذا الشأن. نعم. قال: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. أن من لم يجبه أحد أي من الأنبياء يأتي يوم القيامة وحده بدون تابع، لأنه دعا ولم يستجب له أحد، لو استجاب له أحد لجاء معه. نعم. قال: ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. ثمرة هذا العلم، علم التوحيد وعلم تحقيق التوحيد، عظيمة جدا، وهي أن من عرفه وعرف حسنه وعرف فضله وعرف مكانته وعرف عظيم ثواب الله لأهله، فإنه لا يغتر بالكثرة، ولا يستوحش أيضا من القلة، لا يستوحش من قلة السالكين، ولا يغتر أيضا بكثرة الهالكين، لأن على بصيرة وعرف الجادة وعرف الطريق. فهذه ثمرة عظيمة من ثمار هذا العلم. نعم. قال: الرخصة في الرقية من العين والحمى. الرخصة في العين، الرخصة في الرقية من العين والحمى، لقوله في الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى، فهذا مرخص فيه. والحديث كما أشرت لا يدل على حصر الجواز في هذين، وإنما يدل على أن الرقية في هذين أتم وأكمل. قال: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. عمق علم السلف لقوله: قد انتهى إلى ما قد سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، هذا يدل على عمق السلف، ويدل على أن الحديث الأول لا يعارض الثاني. قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا يعارض، لا يسترقون، لا ليس بينهم معارضة. لو كان بينهما معارضة لما قال: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ولكن كذا وكذا، فهذا يدل على عمق علم السلف وحسن فهمهم للنصوص وتوفيقهم بينها. نعم. بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، وهذا مأخوذ من قول حصين: أما إني لم أكن في صلاة. فلا يمدح نفسه ولا يمدح غيره بما ليس فيه. والآن بعض الناس إذا أراد تعلية نفسه أو تعلية متبوعه أو محبوبه أخذ يمدح بما ليس فيه، وهذا يكثر جدا. مثل من يريد مثلا يمدح إمام له أو متبوع فيبدأ يخترع أوصاف وأخلاق وأعمال ليست فيه من أجل أن يحبب الناس إليه. مثل أحدهم أراد أن يمدح أحد الأئمة رغبة في تكثير الأتباع، قال أنه في الليل يقوم الليل كله قائم على رجل واحدة، على رجل واحدة قائم. إن كان يقوم على رجل واحدة هذا باطل، ليس من دين الله، لكنه يريد أن يمدحه ويريد أن يحبه الناس ويكثر الأتباع، فيقول أنه من صلاحه وزكاة الليل كله يقوم على رجل واحدة. فالحب أحيانا يعمي ويصم ويجعل الإنسان يمدح نفسه أو يمدح غيره بقصد التزكية بما فيه وبما ليس فيه، وهذا ليس من أخلاق السلف. هذا ليس من أخلاق، لا يمدحون أنفسهم ولا يمدحون غيرهم بما ليس فيه. نعم. قال قوله: أنت منهم علم من أعلام النبوة. هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أعلام نبوته. شهد لعكاشة بن محصن رضي الله عنه بالجنة، وقد مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: فضيلة عكاشة. لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. استعمال المعاريض. استعمال المعاريض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبقك بها عكاشة. حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حسن خلقه، وهذا ظاهر في هذه الكلمة، قوله: سبقك بها عكاشة، فلم يقل كلمة أخرى، وإنما قال هذه الكلمة اللطيفة الجميلة. انتهى؟ نعم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الإنسان إذا كان يجهل حديث 70 واسترقى هل يخرج منهم لكونه استرقى؟ على كل حال، إذا علمه وعرفه يبدأ ويجاهد نفسه على تحقيق التوحيد وتكميله، والعبرة بتوفية الإنسان لهذا المقام. فما دام أنه جهل هذا الأمر وعلمه يبدأ من حيث علم بالاستمساك والاعتصام والسير على هذه الأوصاف العظيمة المباركة. نعم. يقول السائل: شيخنا حفظك الله، دلنا على كيفية الرقية الشرعية. الرقية الشرعية التي يلتزم فيها بالشرع، ما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه رقى نفسه وأنه رقى غيره، فينظر الإنسان إلى هديه صلوات الله وسلامه عليه ويفعل مثل ما فعل. وكان هديه عليه الصلاة والسلام في الرقية أنه يقرأ وينفث، وكان أيضا يضع يده ويأمر بوضع اليد على الذي يألم من البدن أو الذي يشكي من الإنسان. فمن رقى نفسه له أن يضع يده على الذي يألم منه، أو على الذي يألم ممن يريد أن يحسن إليه فيرقيه، وينفث عليه ويقرأ بما تيسر من كتاب الله، فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين والدعوات المأثورة، كقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. جاء عثمان بن مضعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من ألم في بطنه أو في بدنه منذ أسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من بدنك. وقل بسم الله 3 مرات ثم قل أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. فالرقية الشرعية هي هذه، أن يتقيد المسلم بالمشروع المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم يكن شركا. فلا بأس إذا لم يكن الإنسان يحفظ بعض الدعوات المأثورة وهو في مرض وقال: يا رب أسألك العافية، يا رب أسألك أن تشفيني من هذا المرض، أو عبارات نحوها، لا بأس في ذلك ولا حرج إذا لم يكن فيما سأل مخالفة. نعم. يقول: منهم من يقول أن الرجل الآخر الذي قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منافق، هل هذا صحيح؟ الله تعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قفل الباب، قال رجل لا يدرى عن حاله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قفل الباب، قال: سبقك بها عكاشة. شيخنا حفظكم الله يقول السائل: هل قول عكاشة ادعو الله أن يجعلني منهم جواز طلب الدعاء من الغير؟ الدعاء من الغير لا بأس به، وخاصة إذا كان من باب الإحسان وطلب الخير له وللداعي، فهذا لا بأس به. والمسلمون يدعو بعضهم لبعض، ومطلوب من كل مسلم أن يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه، فهذا لا بأس به، يدعو لإخوانه وإخوانه يدعون له. وإذا توسم الإنسان في أحد صلاح وقال أدعو الله لنا أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، ولا سيما إذا قصد نفعه والانتفاع، أو أدعو الله لنا وللمسلمين أو نحو ذلك، فهذا فيه خير، فيه خير عظيم للسائل للداعي وأيضا للغير. أحسن الله إليكم. يقول: ما وجه إيراد سعيد للحديث مع أن حسين لم يتطير ولم يسترقي ولم يكتوي؟ أورد الحديث لقوله لا يسترقون، هذا الذي يتعلق بما ذكره أو ما أورده حسين. قل: ذكر المصنف رحمه الله في المسألة الخامسة أن ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، ولم يذكر ترك التطير، فلماذا؟ لم يذكر ترك التطير، سيأتي عنده باب مستقل بعنوان باب ما جاء في الطيرة، والأمر أيضا واضح في هذا الباب. والطيرة مذمومة مطلقا ولا خير فيها، وهي منافية لتحقيق التوحيد، كل المنافات. نعم. يقول: هل ذكر الإنسان لحالة مرضه بنية أن يرقيه أحد الحاضرين، هل هذه من طلب الرقية؟ العبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد. وعلى كل حال، إذا شكى إلى الغير، إذا ذكر ما به للغير إخبارا بحاله لا شكوى، فهذا لا بأس به. وقد مر معنا في الحديث في قصة فتح خيبر وحصار النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر وقوله لا أعطين الراية غدا إلى آخر الحديث، فذكروا أن علي يشكو عينيه. قال السراح: يشكو عينيه ليس المراد أنه يشكو إلى الناس أو يشتكي إلى الناس من ألم عينيه أو وجع عينيه، ليس هذا المراد، وإنما يشكو عينيه أي فيها وجع، مثل ما يقال فلان يشكو رأسه أي يوجعه رأسه ويؤلمه، المراد بيشكو أي يتألم. فإخبار الناس بالألم إن كان من باب الإخبار فلا بأس به، وإن كان من باب الشكوى فإنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم. وهذا يقول: هل يجوز تخويف الجن بالرقية مثلا بالكهرباء أو الضرب؟ هل يجوز تخويف الجن بالرقية الممسوس مثلا بالكهرباء أو الضرب؟ الكهرباء تعذيب للبدن ولا لا يفعل. وأما الضرب الخفيف الذي لا يؤذي الإنسان ولا يضر به فهذا لا بأس به إن كان يعني شيئا خفيفا. وقد جاء في بعض الآثار ما يدل على هذا المعنى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.